يملأ عدلا بعد أن ملئت جورا. وهل عليكم السلام ورحمة الله، وهل تستطيع أن تقول الآن شغال هذا؟ وهل تستطيع أن تقول إنه السيد المسيح قادم؟ قال لي وإيه المانع؟ قلت له المانع أن السيد المسيح عمره ما جاء للبشرية، عمره يعني كنبي ورسول لم يأتي للبشرية، وإنما جاء لبني إسرائيل حصرا رسولا إلى بني إسرائيل، وآياته آيات موجهة لبني إسرائيل، ورسالته رسالة تصحيحية لانحرافات بني إسرائيل. وينص إنجيله في موضع عيني كما هو بين أيدينا بقطع النظر، احنا نؤمن بحصول تعريف نؤمن، لكن هناك نص صريح لما جاءته السيدة الصلاوية وطلبت منه أن يعالج ابنتها ويدعو لها لتشفى، قال لا نطعم خبز الأولاد للكلاب، إنما جئت لهداية الخراف الضال من بني إسرائيل. فقلت الآن المنصرين ينزعون عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة العالمية عالمية رسالتي ويضيفونها إلى عيسى، فيصبح عيسى هو جاء بعد الخاتم ليصح. فإذا كانت الحكاية حكاية تصحيح، ما يجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه هو يصح مسار البشرية التي أرسل إليها كلها، لما يكون الاختيار على سيدنا عيسى لولا أنها داخل إلينا من العقائد النصرانية؟ طبعا أعرف في حديث وفي واحد هندي كتب التصريح فيما تواتر من نزول السيد المسيح. إحنا لا ينبغي أن نربط بين الاعتراض على ما ورد في حديث وبين الاحتجاج بالسنة أو الإلغاء دور السنة. لا، الأئمة طول عمرهم يأخذ بحديث ويرد حديث ويقبل حديث ويعترض على حديث إلى آخره، وما حصل أي حاجة. ليه احنا بالنسبة إن إذا جينا إلى أي شيء استدل عليه من استدل بحديث أي ما، وقلنا والله احنا عندنا توقف في هذا الموضوع، إن شاء الله شبهة برأسي أنه هذا يتعارض مع القرآن، لما توجه رأسا الاتهامات أنه أوه هذا ينكر السنة؟ لأن هذا قول باللازم وليس قول دقيق مطابق، لأنه الذي يقول والله أنا لا أقبل القضية الفلانية، يعني لما الحنفية نفوا البسمة والشافعي عندهم 19 حديث تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبسمل قبل الفاتحة، إيه اللي حصل؟ ما اتهم أحد من الناس أنه الحنفية ينكرون السنة. قد ينكر المذهب مثلا العمل بنوع من أنواع الأحاديث، يقول لك أنا أرفض المراسيل، ما أعمل بالمنقطع، ما أعمل مثلا بحديث الأحاد في المجالات الفلانية. هذا هو السائد كان في تراثنا، اللي جرانا شوية جهلة يفرض علينا نوع من الإرهاب الفكري بحيث لا تعترض على أي مسألة ورد بها حديث، حتى لو أن هذا الحديث عند التحقيق يمكن أن تجد فيه مشاكل ويمكن أن تجد فيه مقال سواء في السند أو في المتن. فأنا حتى هذا نوع من الإرهاب الفكري شايلي علينا دولة البدو فقط أنت تقول كذا، هذه ورد فيها الحديث الفلاني كذا، إذا هذا ينكر السنة. لا، ما أنكر السنة، اللي ينكر السنة كافر، ولكن لتحفظ في هذه الجزئية لأن عندي دليل أقوى أو أنا أعتبر أقوى أو يخيل لي أنه أقوى. ومتى حجر على اجتهاد المجتهد ومنع المجتهد من أن يقول رأيه لمجرد أنه في بترولر وفي ناس تدفع لتقوية الحديث؟ مثل ما يقول الشيخ الغزالي الله يرحمه يقول وهذا الحديث ضعيف لكن صححه قواه الريال السعودي. طيب انا اخضع لي مثل هذا النوع من الانتزاز انه ما تقولوا اي شيء الا بموافقة الجماهير. يعني يكفي ان المفتي الاكبر للمملكة في 87 افتوا بوجوب الجهاد وودوا ابناء العالم الاسلامي كلهم تحت الراية الامريكية لمقاتلة الروس. نعم. الان لان الذي يقاتل هو امريكا افتوا بمنع الجهاد. الجهاد ما متوافر الشروط الان. طيب كانت متوافرة لما كان بريزينسكي رئيس الامن القومي الامريكي هو يقود المعركة في افغانستان كان متوافر ومجاهدين يجمعون تبرعات وكل الامراء جندوا طاقات وشباب من جميع انحاء العالم الاسلامي والان هم مدى يقتلوا فيهم ويسموهم قاعدة مش قاعدة. هذولا انتوا اللي جندتوهم انتوا الجنات. مين اللي جندهم؟ مين اللي وداهم لأفغانستان؟ مين اللي عمل فيهم كل العمل هذه؟ ناس قاعدين كانوا يعني عندهم حماس عندهم كذا لكن ما خطوا ولا خطوة بهذا الاتجاه قبل ما تمولوهم انتوا. وانا عندي معلومات حقيقية لا يرقى لها عندي على الاقل شك انه كانوا امريكا تضع دولار والجماعة يضعون دولار مقابلة لتمويل صار المجاهدين. الان لا صاروا مش مجاهدين مجرمين وارهابيين ويجب ان يقتلوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وينفوا من الارض بل الجهاد نفسه كله ممنوع. يطلع الشيخ عبد العزيز الشيخ مفتي المملكة يقول لك الجهاد ما متوافر شروطه في الوقت الحاضر وبالتالي فهو إلقاء للنفس في التهلكة. هل يجوز في دين الله هذا؟ وما أحد يعترض كلهم أيدوه والعلمانية السعودية خرجت تصفق له وتقول بدأنا نسمع فتاوى مستنيرة ومتنورة ومش عارف إيش وكذا وكذا. إيش معنى قيامتهم تقوم على السيد المسيح ذا؟ جاء ولا ما جاء؟ ايه مشكلتكم انتم في هذا؟ اذا جاء ما النصارى بيحدون اسنانهم يريد يذبحوكم هم واليهود في ارمجدن على اساس المسيح مش حيجي الا اذا عادوكم. يعني فقدنا مخنا تماما بحيث ده يقول لك اليهود راح يتنصروا لكن المسلمين دول ما فيهمش فايده. معركة أرمجدن أو أرمجدون كما يقول بعضهم أرمجدون دي هي المعركة التي يباد المسلمون فيها حتى ينزل السيد المسيح. والهيكل مع إسرائيل مبني الآن مبني أبنية جاهزة موجود في ولاية إنديانابوليس في أمريكا لننتقل بعد هدم الأقصى بأي لحظة بتفجير بشيء بكذا. يعني آن الأوان دائما كل المصلحين اللي يجوا عبر تاريخنا يواجههم بعض الأغبياء وبعض الجهلة بنوع من التشبث بشيء قديم إنا وجدنا آباءنا وتراثي وكذا ويمنعوهم حتى من الكلام إلى أن تضيع الحركة الإصلاحية وتروح. لا والله ما بقي شيء بعد اللي وصلنا إله. يعني إيش تريدون أنتم الآن عايشين هنا؟ طيب يباع لك الدواء الفاسد والأكل الفاسد والزفت ويعني أبناء الأفاعي والبغايا والكذا. يعني إذا احنا من القرن الرابع الهجري يقول المتنبي هذا الزمخشري صفت الدنيا لأولادنا ولمن يحسن ضربا أو وهي للحر مخاض كدر غبن الحر لعمري غبن. هذا القرن الرابع طيب احنا دلوقتي فين؟ 15. فصفت لمين؟ ها؟ صفت لمين؟ اللي جاي بعده. طيب مش كفاية يعني ويطلع لك مين اللي يصير عنده الغيرة على التراث والحديث والشسمة؟ كل العلمان زي الأبعى يصبح هو المحافظ وهو التقليدي على ما عاد. أنا مؤمن أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خم النبي وأنه لا نبي بعده، وما عنديش استعداد للتأويل والتحايل إنه ميجي هو من أتباعه. الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا من سبيل التوفيق ما عندي وفق ولا عندي أول القرآن حتى يرسلنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. إيه هو الضمير يعود على أهل الكتاب، على الكتاب وليس على عيسى. حتى إيه أنا أقرأك إياها، أنا حقرأك إياها وأشرح حالك حرفا حرفا. الضمير لا يعود على عيسى وإنما يعود على أهل الكتاب، وإنه لعلم للساعة ليس لعيسى وإنما للوحي المحمد صلى الله عليه وسلم. ما في هذا القرآن بيننا أهل صلى الله عليه وسلم. هات لي المصحف. هذه سورة الزخرف، اقرأ لي اياها يا شيخ محمد. ولما ضرب لمريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هم ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وإنه لعلم للساعة. لا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. ترجع ورا يعني؟ لا الآية اللي قبل وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فقط على سبيل الاجمال لان نريد نرجع لموضوعنا، هذه سورة اسمها سورة الزخرف. احنا بعد لا استنى سجل حضرتك بدأت في الفتحة. اي عايزين نستمر بعد اذن حضرتك. حنستمر بس هذه لان هو شيخ محمد واقف عنده وانا ما اريد اخلي شيخ محمد، اريد انا ومحمد على طول على خط واحد. هو اي نعم، فانا بس اشرحها على سبيل الاجمال. احنا عايزين نكمل المصحف. حنكمل ان شاء الله بس خليني اخذها على سبيل الاجمال بس ونرجع نتذكر. السوره كلها نعم اسمها ايه؟ سوره الزخرف. عمودها ايه؟ عمودها الايمان والتوحيد العقيدة كما جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة من داخل السورة بشيء من التدبر سوف نتفق على أن العمود الأساس لهذه السورة هو التوحيد، هو العقيدة، هو الإيمان. طيب والبداية حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب المحور إذن توحيد، إيمان، عقيدة. مصدر هذه العقيدة اللي هو ووجوب الثقة به الكتاب المبين اللي جعلناه قرآنا عربيا واضحا كل وضوح لعلكم تعقلون وإنه في يوم من كتاب لدينا لعليم حكيم إلى آخر. طيب ثم يجي افصلوه احنا في درس لا تحاولين اي مكالمات. ماي خالد يجي يكلمني. ايه في درس انا ما اريد اي مكالمة. حتى اذا من الرئيس بتاعنا بتاعنا بتاع العراق يعني احنا مش نتكلم على هذا اوكي طيب فتستمر السورة بآياتها تؤكد هذا وتستعرض لنا انبياء ورسل وكذا جاءوا اقوامهم ورد فعل اولئك الاقوام على هذا هناك يقول ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون هنا ليه يجيب هذه وهنا يقول فلولا ألقي فرعون يقول فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين مثل معنا عندي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري قال لي يهبل أنا لولا إبليس موجود وقد يضل بعض الضعفاء لما لك أكثر من هذا لمن يكبر بره لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا والعاقبة عند والآخرة عند ربك للمتقين طيب فيعقب على قصة موسى لا بسرد قصة عيسى لأن قصة عيسى داخلة في إطار بني إسرائيل وفي الدائرة الإسرائيلية ما هيش قصة مستقلة فيقول له أنا ولما ضرب ابن مريم مثلا يعني إحنا ذكرنا لهم ما يتعلق بموسى وتشابه بينك وبين موسى وبالرسالة وبالتفاصيل وهو جاء بشريعة وأنت جئت بشريعة ولا آخرة وضربنا لهم فبيقول له ولما ضرب ابن مريم مثلا انه انا اريد اقنعهم بقدرة المطلقة خلقت ادم من غير ابوي ضربت لهم مثل اخر على هذه القدرة المطلقة التي لا يتمتع بها الهتهم التابعة الاصنام واللي اخترعوها وكذا باني خلقت من ام بدون اب اذا قومك منه يصدون ويحاولون ياخذون تهم اليهود اللي تعلموها من الثقافة الجفوية من معايشتهم لليهود ليقولوها ويرددوها على عيسى وقالوا آلهتنا خير آلهتنا نشوفها اهي بينما المسيح ما فيش وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون يعني لما قاموا يقارنوا بين آلهتهم وهو وأنا ما ضربت إلا مثل على قدرتي وبينت أنه هو جاي لبني إسرائيل ليصحح مسار رسالته وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه هو ليس إله ولا شيء ولا ابن إله وجعلناه مثلا لمين؟ لبني إسرائيل. لبني إسرائيل مش لبني العالم طيب ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون هنا انصرف عن موضوع سيدنا عيسى جبنا نتكلم عن ملائكة كانت غريبة عني حتى غابت عني ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون عادات القرآن لما يضع فاصل طيب وإنه هنا الضمير يعود على محور السورة اللي هو التوحيد الذي جاء به رسول الله والوحي الذي جاء به رسول الله وإنه علم للساعة فلا تمترن بها يعني رسول الله اللي يقول عن نفسه إن صح الحديث ما أدري أنت أعرف مني وجئت والساعة هاتين طيب وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني مين اللي دا يقول اتبعوني مش سيدنا عيسى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام وإنه لعلم للساعة يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه كلام ربنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل كلام ربنا ويقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلهم فهمهم الهوك وإنه لعلم للساعة الوحي الذي جاءني وأن أنزل عليه. هو علامة للساعة، خلاص أنا الآخر أنا الخاتم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني أنا هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. يلتفت مرة أخرى إلى عيسى، ولما جاء عيسى بالبينات لأنه عايز يصحح للعرب رؤيتهم لعيسى المنحرفة اللي أخذوها من اليهود، ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ملهاش علاقة. فربط آية النساء، ها؟ آية النساء أن نروح لها لآية النساء رغما عن أنف الدكتور عبد الناصر. طيب قل لي آية النساء اقرأها لي. الآية نقرأ من أول السياق فما نقضيهم ميثاقهم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم إنا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بارك الله بارك الله بسم الله. أوكي اللي يهم انت قضية الضمير في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب بل رفعه الله إليه لأنه هم ظنوا أنهم قد أهانوا وحقروا ومشوا بالصليب وكذا وكذا فالله سبحانه وتعالى قال بل رفعه الله إليه كرمه وعزز وكذا. فإن شئت الرفع الحقيقي ما عنديش مشكلة لأنه أرواح الأنبياء والشهداء وكذا ترفع وبشكل معين يعلمه الله تبارك وتعالى. لكن أنا أفهم الرفعة هنا أنه أنت أردت أن تهينه وأنا رفعت قدره ورفعت سمعته وجعلته يعني تعرفه الدنيا كلها ورفعنا لك ذكرك ولذلك استعملت ورفعنا لك إيه وضعنا لك ذكرك والقرآن يفسر بعضه بعضا. طيب نجي إلى قوله وإن من أهل طبعا قواعد العربية تقول إن الضمير يعود على أقرب المذكورات وإن من أهل الكتاب وليس أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الإشكال هنا بضمير موت عيسى ولا موت أهل الكتاب. أنا إيه اللي يحملني يعني لولا أن المفسرين دخلت عليهم مشكلة رفعه الله إليه وأنه حي ما كان يجي ذكر ولا حتى تفكير مجرد تفكير بإعادة الضمير عليه السلام وإنما التفكير يرجع لي ان هناك فرضية خاطئة سابقة انه رفعه الله اليه وانه حي في السماء وانه كذا وكذا، اذا هو سينزل ويموت بعد النزول موتا طبيعيا. وان من اهل الكتاب الا لمن به قبل موته، اي الكتابي سيؤمن قبل ان يموت، لانه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني الانسان لما يصبح في اخر دقيقتين او ثلاثه من الحياه ربنا يكشف عنه الغطاء ويصبح بصره حديد، يشوف بعيد جدا. نعم. طيب، فآنذاك مثل فرعون، والقرآن يفسر بعضه بعضا مرة أخرى لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا. طيب، فهذه كلها تنتصر إلى أن الضمير يعود على الكتابي الذي سيؤمن بعد أن كفر وكابر قبل أن يموت، شاء أم وفي وقت لا ينفعه ذلك الإيمان من ناحية، وفي وقت لا يستطيع أن يعبر عنه، ولن يزيده إلا حسرة إنه أنا ليش أنفقت كل هذا العمر وأنا أنكر وأهو هو قدامي. ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يشهد بأنهم كفروا به، يشهد بأنهم تآمروا عليه، يشهد بأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا. ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. نعم نعم، عليه السلام سيكون شهيد، كما أن لكل أمة شهيد. وكذا ولا يعزز العود الضمير على لا أبدا، ولا علاقة بالموضوع، لأنه ما من نبي إلا وهو شهيد على قومه. الذي ساق الضمير هنا الآن، نعم، ما الذي جعل الضمير حاضر سيكون الآن؟ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني القرين فيه المعيد. شوف، هو عيسى هنا قولا واحدا القرآن الكريم في عادات نكتشفها حينما يعني فعلا نمارس القراءة ونعتبرها ونتخذها يعني ديدا لنا. في حاجات اسمها الحدث في القرآن الكريم، أحيانا يحدث لك جملة كاملة أو جمل. مثلا أنت تشوف في قصة ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة بعد ما يخلص القصة يقول إيش؟ قال يا ليت يقوم تبعهم المرسلين. قبلها يقوم تبعهم المرسلين، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت ربكم فاسمعون. طيب، أني آمنت بربكم فاسمعون، انتهى كلامه خطبته. ايه صار بعديها؟ فقاموا إليه، هاجوا به، قتلوه، ممكن يكونوا عذبوه، ممكن يكونوا ضربوه. على نشق واحد حضرتك يا دكتور، ماشي، المقدر هنا يعني المحذوف في المقدر هنا الآن يفهمه البسيط في بساطته، إنما مفهوم إنه قتل. الآن احنا اذا جينا الى قضية الضمائر هنا الان وان من طيب انت ما عندك ضمير دلوقتي، عفوا يكون ايه عندك هذا ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. ماشي، انا عندي جملة جديدة يا شيخ محمد. نعم. عندي جملة جديدة، ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا. هذه جملة جديدة، لا فيها ضمير ولا فيها اسم يكون، وهذا جاري ومعتاد أن يضمر، فلا أحتاج عائد ولا أحتاج بطل، أحتاج إيه؟ أقدر مين هو اسم يكون. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا، يمشي الحال؟ نعم. جزاك الله خير. نرجع لموضوعنا. هذا الشيخ محمد دائما يناكفني. لا انا ناكفك يعني. لا شيخ محمد، ايه الاشكال اللغوي اللي يحل عليك وعليه السلام ورحمة الله. كله شوية خطف من شوية ما عادش يستحمل. عشان تشوف دي كمان بالله عليك معلش. هلا دي نعم دلوقتي شغالة. طيب ما شاء الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هل تذكرون ما الذي قلناه في قضية تفسير القرآن بالقرآن في اللقاء السابق؟ فرغنا من الفاتحة، فرغنا من الشروط. طيب يعني الآن احنا كنا تكلمنا في الفاتحة على سبيل الإجمال، ولكن على سبيل التفصيل حينما نبدأ بالحمد ونريد أن نفسر الحمد بهذه الطريقة، نفسر القرآن بالقرآن، فلا نذهب أولا إلى قواميس اللغة بحثا عن معنى الحمد، بل نذهب إلى القرآن ذاته بحثا عن معنى الحمد فيه. أولا نحتاج إلى أن نستحضر في أذهاننا أن القرآن المجيد لا يعتمد عند تصوير معانيه في العقل الإنساني على التعريفات الأرسطية. يعني أرسطو الفيلسوف اليوناني الذي لقبه من يعرفون بفلسفة الإسلام الكندي وغيره بالمعلم الأول، هذا المعلم الأول وضع شيء أو كتاب سماه الأورغانون. الأورغانون أورغانون هذا يشتمل على 8 مباحث، ومن هذه المباحث يقرر أرسطو أن المعرفة الإنسانية تنقسم إلى تصور وتصديق. فالتصور هو أن ترسم في الذهن صورة الشيء على اعتبار أن الموجودات لها وجود ذهني ولها وجود لفظي ولها وجود خارجي. فحين أقول شجرة، الوجود الخارجي وهذا الشجرة الموجودة برا، والوجود الذهني الصورة المرتسمة بالذهن إذا أغمضت عيني سأصورها، والوجود اللفظي هو كتابتي أو تلفظي لكلمة شجرة. فهو يرى أي أرسطو أن أي معلومة نريد تصورها أو تصويرها في الذهن نستطيع أن نستخدم ما يسميه هو بالقول الشارع أي التعريف. والتعريف يتألف من نوعين، فهناك ما يسمى بالحد وما يسمى بالرسم. لأن أرسطو أيضا والمناطق يفترضون بأن هناك كليات 5 موجودة في الكون، هذه الكليات الخمسة جنس، فصل، نوع، خاصة، عرض عام. فحين أقول على سبيل المثال الإنسان حيوان ناطق، كلمة حيوان جنس، ناطق فصل، يفصل هذا الجنس عن مشاركاته في الجنسية في الحيوانية. كلمة إنسان هي النوع، تعبير عن النوع. فحين أقول الإنسان حيوان ضاحك عرفته بالخاصة وليس بالفصل، لأن المفروض ما يضحك إلا الإنسان. فإذا قلت الإنسان مخلوق يحمر وجهه عند الخجل ويصفر عند الوجل أو عند الخوف، فاستخدمت العرض العام. فحينما أقول الإنسان حيوان ناطق أو الفرس حيوان صاهل أو الحمار حيوان ناهب أو الإنسان حيوان ضاحك أو الإنسان حيوان كاتب أو الإنسان مخلوق أو حيوان يحمر وجهه عند الخجل ويصفر عند الوجل، هذا يسميه قول الشارع وتعريف. فيحط في التعريف ما يسميه جنس وفصل أو جنس وخاصة أو جنس وعرض عام، ويعطيك التعريف. يفترض أرسطو أنه لما يعرف لك الإنسان بهذا الشكل ارتسمت صورته بذهنك وأصبحت عارفا له مدركا له. ماشي؟ وأحيانا ما تستخدم الجنس وإنما تستخدم فصول. الإنسان كاتب ضاحك يمشي على رجلين، له شعر، له كذا، تستخدم فصول أو خواص أو أعراض عامة فيسميه رسم. فالحد الحدود يفترض فيها أن تكون جامعة مانعة، يعني تجمع كل أفراد الجنس وتمنع من دخول أي شيء آخر فيه. ويفترض في الرسوم أن تكون مصورة للشيء وتعطيك صورته. فإن احتجت إلى الدليل على ما تقول فذلك هو البرهان. والبرهان أيضا لفظي، يعني يصوغ مقدمات تؤدي إلى نتائج. هذا أمر، وكل أمر يقتضي الوجوب، فإذا هذا أمر يقتضي الوجوب، فرتبت مقدمتين وجئت بنتيجة. وهناك تفاصيل كثيرة حول طريقة صياغة المقدمات وإدخال الحد الأوسط وتقسيم القياس اللي أنا أستخدمه للبرهنة إلى قياس اقتراني وإلى قياس استثنائي إلى غير ذلك. طيب، القرآن لا يسلك هذا إطلاقا، يصور ما يريد تصويره بشرحه وبيانه. ويحتج لما يريد البرهنة عليه أيضا بحجر قرآنية خاصة، فهو لا يخضع لهذه الحدود. لو سألتني اعطني حد الحمد أو رسم الحمد، سأقول لك هو قول يفيد الثناء على من يوجه الحمد له. فلما أقول قول يعني هو مش فعل مش حركة وإنما هو قول يفيد الثناء وليس النقد مثلا أو الذنب وهكذا. القرآن لا يدرك هذا الشديد. ولذلك ابن تيمية رحمه الله كتب كتابه المعروف الرد على المنطقيين، وكتب كتابا آخر نقض المنطق، والشوكاني رحمه الله أيضا كتب كتاب تفضيل أساليب القرآن على أساليب اليونان أو ترجيح أساليب القرآن على منطق اليونان أو أساليب اليونان، كتاب صغير ولكن قيم حقيقة. والدكتور علي سامي النشار رحمه الله كتب كتابه المعروف اللي هو رسالته للماجستير اللي ناقشها سنة 1939 من القرن الماضي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، وأردف بكتابه الآخر اللي هو أفضل رسالته للدكتوراه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. كتابين جيدين قيمين مفيدان جدا في هذا الأمر. المهم أن ندرك أن القرآن لا يتوسل بهذه الوسائل للتعريف بما يريد. ولذلك لما راد يعرف لك الجنة قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من غير آس والثمر فيها حور عين ولحم طير مما يشتهون وكذا وكذا، فأعطاك صورة كاملة بدون ما يتقيد بما سموه بالكليات الخمسة ولا بالحدود ولا بالرسوم. وحينما يأتي ليستدل أيضا لا يستدل بالبرهان اللفظي، وإنما يستدل بماذا؟ بدليل الخلق، بدليل الإبداع، بدليل العناية. فيقول لك مثلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فكل مجادلات القرآن الكريم تعتمد على ماذا؟ على أدلة تدور حول الخلق، حول الإبداع، حول العناية بحسب الدعوة. فإذا تكلم عن الربوبية جاء بدليل العناية، إذا تكلم عن الألوهية جاء بدليل الإبداع، إذا تكلم عن الربوبية والألوهية معا جاء بدليل الخلق، وهكذا. فإذا حينما نأتي لنعرف معنى الحمد في كتاب الله نجد أن القرآن المجيد يربط هذا المفهوم كما يربط سواه. بماذا؟ بالحركة وبالفعل والوجود والحياة، ولا يربطها بالتصوير الذهني أو اللفظي، يعني يربطها بالأمور الواقعية وليس الأمور المتخيلة أو الذهنية المجردة أو اللفظية اللغوية التي لا يهم أنها متحققة أو غير متحققة. لأنه يخاطب مستخلف، وهذا المستخلف له دور لا بد أن يقوم به. هذا المستخلف له كون ووجود يتحرك فيه وفي إطاره ويؤدي دوره فيه باعتباره إنسانا مستخلفا، ويتحرك ويتصرف ويأخذ ويعطي، فلا يأتيه بالأمور المجردة. ليعطي لكل مفهوم، وكل كلمة قرآنية هي مفهوم. المدة التي يحتاجها لكي يدخل إلى الذهن الإنساني لا ليصور له شيئا جاهزا، وإنما ليشتبك معه في نوع من الأخذ والرد والجدل إلى أن يزيح مفهوم سابق خاطئ ليحله هو محله المفهوم القرآني. لذلك ربنا تبارك وتعالى حينما يصف القرآن الكريم مرة بأنه شفاء لما في الصدور، إيش اللي في الصدور؟ الحيرة والسؤال. يعني السؤال أحيانا أنت لما عندك حاجة مش فاهم وتبدأ تضغط نفسك عليك لتفهمها، فتطرح عليك مئات الأسئلة حتى تشعر بالمرض، بأرق، عايز تسكتها بأي شكل، تحصل على جواب، فهو يثير عندك كل ما في كينونتك الإنسانية ليشتبك مع ذهنك، عقلك، وجدانك، قلبك، قوى وعيك كلها، وكأنه يدخل معها معركة، يزحزح أي معنى سابق لهذا المفهوم الذي يريد تصحيحه، ويزحزح أي معنى آخر قد يعارضه ليستقر المفهوم القرآني. ولذلك كان من أخطر انحرافاتنا في التعليم أننا صح كنا نبدأ في الأزهر بحفظ القرآن، ولكن بدون المعنى، وننتقل رأسا إلى أشياء أخرى، علوم الآلة والفقه والأصول والحديث، وأخيرا يجي القرآن الكريم، فيجي يجد بيئة ملغومة فيها عدد من المسلمات التي لم يصغها هو، وإنما استقرت، فتصبح المهمة صعبة بالنسبة له. مش مهمة يعني لما تخاطب فيلسوف غير لما تخاطب إنسان عادي ثقافة على أدب، فمش هيكلفك في النقاش كثير حتى تصل وإياه إلى قناعة المشتركة. ولكن في فيلسوف واحد متأسس متكون لديه رؤى، لديه تصورات، يفضل يجادل، يفضل يناقش، ثم في الآخر بعد ما تتعب وتكاد تنهار من التعب تشوفه هو زي ما هو ما تغير، عنده مسلمات، عنده أمور مستقرة. طيب، فالقرآن يجعل المفهوم القرآني بعد أن يشتبك بقوى الوعي الإنساني وبالذهن، يجعل محور لشيء ذي علاقة بحياتك، بفكرك، بمعتقدك، بدورك في الحياة، بعملك، بتصرفك، بحركتك، وليس مجرد مفهوم أخذته للترب العقلي أو للثقافة الفلسفية. لا، سيربط مفاهيمه باستمرار بالوجود وبالحياة، فيتسع المفهوم ليستوعب حركتك كلها. المفهوم القرآني، وهذا جزء من إعجازه. يعني المفاهيم، احنا الآن لن نتكلم، نقرأ جرائد، نسمع تلفاز، راديو، غيره، ما نستطيع أن نقول إنه هذه المفاهيم تستوعب حركتنا. يعني الآن نسمع يوميا كم مرة، مثلا في 100 مرة ديمقراطية، 20 مرة شفافية، 50 مرة تنمية، 100 مرة كذا، نسمع عشرات مئات المفاهيم، ولكن ما لا نشعر بأنها تغلغلت فينا أو استوعبت حركتنا. بعضها نسخر منها، بعضها لا نلتفت إليها، بعضها نسمعها وتدخل من هنا وتطلع من هنا إلى آخره. القرآن مفاهيمه ليست كذلك. القرآن مصاغ مفاهيمه لتدخل معركة مع قوة وعيك، فتفرغك من شيء كان فيه قوة وعيك وتضع بدله نفسها. فمفاهيم القرآن هكذا. فهو يدخل في جدل متصل مع كثير من المسلمات الموجودة لديه. فيبدأ من خلال الجدل المتصل مع قوى وعيك، مع عقلك، مع ذهنك، مع وجدانك، يحدث حركة. فهناك آية تقرأها تبدأ دموعك تنزل، هناك آية تقرأها يخبت لها قلبك، هناك آية أخرى تقرأها تشعر بالخشوع، هناك آية أخرى تقرأها تشعر بالثورة على هؤلاء المجرمين اللي مش قادرين يقدروا هذا النبي العظيم اللي جاهم بكذا وكذا وكذا، وكأنك تريد تتخنق معاهم. وتقرأ آية وتشوف أهل النار وهم يصطرخون فيها ويرجع بعضهم إلى بعض القول وتسخر منهم. مش كان أحسن لو فكرت قبل يوم الحساب؟ مش كان أحسن لو أديت لأنفسكم فرصة التفكير بدل ما تقفون هذا الموقف الرجيء تتمنون أن تعاملوا معاملة الحيوان ولا تحصلون عليها، تقول له ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فتشعر وانت تقرا انت يعني تجري، انت في حركه، انت في جهد مستمر، مش خانه، مش خاضه، كل طاقاتك، كل كينونتك الإنسانية تتحرك. طيب، فبعد ما قسم المعركة لصالح المفهوم القرآني يبدأ إشراق المفهوم في ذهنك، وتبدأ آنذاك إذن أنا كما أنا كنت غلطان حينما كنت أفكر بالطريقة الفلانية، كم أنا كنت مخطئ، كيف يعني إحنا مثلا أنا يلفت نظري أحيانا، طبعا كثير من الناس خاصة إحنا في الغرب لما نواجه بعض هؤلاء يقول لك شو إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، آمنا خير، هو جاك بالرسالة وعلمك وانقذك وساعدك وكذا، بس ايه اللي يعني تصلي عليه وكذا؟ يجي القرآن الكريم يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني هو ما أمركم بالصلاة عليه وحده صلى الله عليه وسلم، ما هو بيصلي عليكم، هو ملائكته. إن الله ملائكته يصلون على النبي، إن الله ملائكته يصلي عليكم أيضا. الفرق ما يصير ما بيشتغل. إيه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، هو ليعين على توصيل الرسالة إلكم يا قساة القلوب، وأنتوا علشان تنشرح صدوركم وتنفتح قلوبكم وتستقبلوا هذه الدعوة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طيب هنا لا، الحكاية ما تصبحش يعني مجرد خصوصية ونسبحها ونرددها واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وكذا، لا، تصبح يعني فعل وحركة ومرتبطة بمعاني ومرتبطة بأشياء ومستويات. مستوى صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليساعد على عملية الإخراج من الظلمات إلى النور، ويصلي عليك لتحسن الاستقبال والتلقي، فهي عمل مشترك يصيبك ويصيبه. فإيه اللي ضايقك بحيث تستخسر فيه عليه الصلاة والسلام أن يقول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، وتبدأ يتأول ومرة تقول رحمة ومرة تقول كذا ومرة تقول، ما هي واضحة، القرآن يشرح نفسه بنفسه. هنا يريد يخرج من الظلمات إلى النور، وهنا يريد يساعد الإنسان هذا اللي يختير رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام عشان يساعد على إخراجك من الظلمات إلى النور، لأن هذه هي المهمة الأساسية. طيب فالمفاهيم القرآنية إذن تستوعب وتتجاوز المعاني اللغوية والمعاني الذهنية والمعاني الخارجية، فهي لا تشبه المنطق والفلسفة في عملية الاستيعاب. الاستيعاب القرآني استيعاب آخر من نوع مختلف. اللغة العربية تقول الحمد هو الثناء، فإذا كان ثناء على الله سبحانه وتعالى أو حمدا له يعني نذكر فضائل، فقلنا الحمد لله رب العالمين، فذكرنا فضائله بأنه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقالوا أيضا إنه أخص من المدح، المدح يشمل الإنسان ويشمل الخالق جل شأنه، أما الحمد فيختص بالله تبارك وتعالى. وأعم من الشكر، لأن كل شكر حمد وليس كل حمد شكر، وكل حمد مدح وليس كل مدح حمد. اللغويون بعضهم يخطئ العامة حينما يجمعون بين الحمد والشكر بمعنى واحد ويميلون إلى التفريق بينهما، فالمفسرون تناقلوا عن اللغويين اللي ما يعتمدون على تفسير القرآن بالقرآن وإنما يذهب إلى قواميس اللغة، واعتبروا الحمد لله والثناء عليه بفضله على عباده وجوده وكرمه. يقول الشاعر نزور مرأة أعطى على الحمد ما له، ومن يعطي أثمان المحامد يحمد. فالحمد بيع وشراء سلعة، ماشي، اللي يدفع ثمنها ياخذها. ويقول آخر فألفيته فيضا كثيرا عطاؤه جوادا متى يذكر له الحمد يزدري. ويقول ثالث قدور ابن حرب كالجواب وتحتها أثاف كأمثال الرئال يكود. ولذلك قال لما الشاعر اللي يرشح يزيد للخلافة قال إذا المنبر الغربي خلاه ربه فإن أمير المؤمنين يزيد على الطائر الميمون وجد صاعد لكل أناس طائر وجدود قدور ابن حرب. يعني المرشحات ايه؟ قدور ابن حرب كالجوابي كبيرة وتحتها أثاث كأمثال الرئال ركود. قدور كبيرة ومستقرة وتشبع الجماهير. هنا الثناء على المحمود ماشي، ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولكن الربوبية تتجلى في القيومية الدائمة لله سبحانه وتعالى. يعني هذا أدالك أكلة ولا دعاك دعوة ولا أعطاك هدية، لكن مش قيومية دائمة في كل ثانية. مثل نور الكرب إذا توقفت المكنة عن تزويد هذا اللام بالنور لحظة أو جزء من اللحظة يتوقف، وهكذا الإنسان وهكذا الوجود كله. فإذا الثناء المطلوب هنا أو الحمد قضية تتجاوز قضية أن أمدح مرة أقول أنت رب العالمين ولك الحمد باعتبارك رب العالمين ولك الحمد باعتبارك خالق العالمين ورزقتنا وأعطيتنا وكذا وكذا. لا، تقتضي أن يتحول الحمد لحالة. يعني الحمد لا يصبح كلمة تقال، وإنما حالة عقلية ونفسية ووجدانية تعايشها في كل لحظة من لحظات يقظتك ومنامك، لأنك تنام على ذكر وتقوم على ذكر، ويفترض أنك تصطحب الذكر في تقلبك في الحياة كلها، لأنه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فأي غفل عن الذكر تقطع النور ولو لجزء من الثانية. وهذا الذكر من لباب الحمد الذي يفترض أن يتحول إلى حالة نفسية ووجدانية وعقلية. طيب، فربنا تبارك وتعالى لما علمنا الحمد لله رب العالمين يريد يشير لك أن هذه الربوبية تبعي لك، هي ما تتوقف ولا لحظة. فأنت تحمدني لأني رب العالمين، وأنا مش هتوقف عن ربوبيتك ولا جزء ثانية أو لحظة. إذن الحمد لا ينبغي أن يتوقف فيصبح حكة دائبة فيك حتى تلتحم في مدار آخر بالعبادة، وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فيصبح الحمد كأنه يشدك بأربطته إلى العبادة، ويربط بين نفسه وبين العبادة. فمهما قالت اللغة عن الحمد من تفسيرات لا يمكن أن يعطينا هذه المعاني. لا يمكن أن الثناء كما تشرحه اللغة يستجيب لكل هذه المعاني التي يعطيها المدار القرآني لكلمة الحمد في الحمد لله رب العالمين. فالحمد هنا يتحول من كلمة ثناء إلى حركة دائرة تقودك من مدار إلى آخر حتى تلتحم بمفهوم العبادة الشامل، إياك نعبد وإياك نستعين. فتبحث عن العلاقة آنذاك بين الحمد وبين العبادة كلها، وتبحث آنذاك عن العلاقة بين الحمد والاستعانة. واضح؟ لأنه مش هتاخذ الحمد على أنه ثناء والسلام عليكم، أنت تتحدث عن مجموعة شمسية، مجموعة كواكب، ملايين الكواكب تتخذ مدارات تلتحم وتنفصل لتؤدي أدوار. فالحمد هنا في الفاتحة بالذات يدور في مدارات عديدة: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تتحمد على كل هذا. إذن هل لك أن تعبد أحدا غيره؟ أي نوع من أنواع العبادة؟ هل لك أن توجه أي نوع من العبادة نحو سواه؟ لا. هل لك أن تستعين بغيره؟ لا. إياك نعبد وإياك نستعين. فأصبح المدار واحد، مدار الحمد زائدا العبادة زائدا الاستعانة، ليصبح كأنها شيء واحد، حركة واحدة دائبة مستمرة تدخل فيها آنذاك. ما يعود الحمد كلام أو ثناء، وراح يصير الحمد حركة وفعل وصلاة وزكاة وحج وعبادة وجهاد وصدقة ونافلة وبر إلى آخر. هنا تخرج طاقة أي لغة عن تحمل هذه المعاني. أي لغة تعجز مهما كانت عن أن تشتمل على هذه المعاني وبهذه الطريقة السهلة المبسطة الميسرة. وما دام قد اتصل بالعبادة وبالاستعانة، يعني اتصل وتلاحم مع القيم الحاكمة: التوحيد، التزكية، العمران. هذه كلها تصبح وكأنها أوجه أو أنواع أو تعبير عن الحمد. هذه القيم هي التي سنصنف البشر وفقا لها إلى مغضوب عليهم، ضالين، أنعمت عليهم. وفقا لماذا؟ وفقا لموقفهم من الحمد، وفقا لموقفهم من الحمد بهذا المعنى. فيتجلى آنذاك بوضوح وبفعل الحمد أن انحصار العبادة والاستعانة والربوبية والألوهية بالله تبارك وتعالى هي ليست تكليف، وإنما تشريف يستحق منك الحمد لله عليه. فهمنا؟ يعني احنا نقول دائما على التكاليف شرعية ما تكليف إلزام ما فيه كلفة. هنا لا، الحمد لله رب العالمين يقول لك لا، أنا شرفتك وأنعمت عليك وأكرمتك بأن حصرت عبادتك فيي أنا، ينبغي أن تحمدني على هذا، وما جعلت لنفسي شركاء يمكن أن أشتتك بينهم، وإنما أنا وحدي ربك وإلهك، عبادتك ينبغي أن تنحصر بي، استعانتك ينبغي أن تنحصر بي، هدايتك ينبغي أن تنحصر بي، فلا تستهدي سواي. فتشوف الرباط اللي يجعلك في حالة ذكر في كل لحظة، سواء مسكت مسبحة أو قلت بلسانك الحمد لله أو سبحان الله أو لم تقل، لأنه آنذاك مفيش قطر الدم أو كري الدم كما يقولون، ولا بضعة ولا قطعة ولا عظم ولا سلامة ولا شيء إلا وهو يحمد الله تبارك وتعالى، ويعبر عن هذا الحمد باستعانة وبعبادة وباعتراف بالربوبية والألوهية وكذا، وتصبح العبادة بالنسبة لك شيء تقول أرحنا بها وليس أرحنا منها، شيء تحمد الله عليه أنه يسره لك، وليس شيئا تستثقله، وليس شيئا تشعر أنه مكلف، ألزمك ما فيه كلفة. طيب، إذا انتقلنا من سورة الفاتحة رأسا إلى سورة أخرى ورد فيها الحمد، وهي سورة الأنعام، ورد في بدايتها أيضا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. احنا عندنا 7 آيات في الفاتحة، وعندنا هنا 165 آية، السورة كلها اشتباك مع المشركين من أولها إلى آخرها. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، من الفاتحة الأولى حتى الأخير جدل وصراع مع المشركين لإزالة وهدم كل معاقل الشرك في القلوب في العقول في النفوس في الأجسام في الواقع. استعمل الدليل الخلق في أكثر من موضوع من موضوعات ذلك الحوار. سورة الأنعام من أروع السور في إبراز دليل الخلق وكيفية توظيفه واستعماله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يعني أنا مالي، طيب أنا عايز أحمد ربي، لكن هنا أحمد على إيه؟ خلق السماوات والأرض، فاتصلت بالكون، هناك اتصلت بالعبادة والاستعانة في الفاتحة، هنا اتصلت بالكون، أحمد على ماذا؟ على خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فهنا مخي حروح فين؟ حيروح للسماوات والأرض والظلمات والنور، وتبدأ عندي حركة فكرية هائلة تشغل كل ما هو نايم من طاقاتي العقلية. خلق السماوات، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن. إيه يتنزل الأمر بينهن؟ فأنا مخي هيشتغل في القرآن الكريم كله، يعني حتثور عندي أسئلة ورغبة في المعرفة تجعلني أجري وراء الآيات جريا في كل سورة. خلق الأرض في يوم اشمعنى يومين وانا يقول في ستة أيام وكذا كذا. يبدأ القرآن يعني يدخل إلى كل خلية من خلايا عقلك وجسمك ويتغلغل في عروقك ليوجد الإنسان القرآني. القرآني مش هذا اللي ينكر السنة ولا شيء اللي هذا يعبرون عنه بالقرآنين أو شيء. لا، الإنسان القرآني هو هذا الذي يبدأ يعيش القرآن، ما يشعر أنه قادر على أن ينفك عنه في لحظة، يصبح عنده ولع يمنعه ويجعل يستخسر أن ينفق ثانية من عمره مع غير القرآن، وحيشعر بكفاية القرآن له إنه يكفي عن كل ما يظن أو يتوهم في الحياة العادية أنه في حاجة إلى معرفته، لأنه سيبدأ من داخل القرآن. القرآن يولد معرفة، لأن في معارف كامنة كثيرة جدا، لكن كيف تحصل عليها؟ حينما يصبح التفاعل بينك وبين القرآن على أعلى مستوى ممكن، ويتغلغل القرآن في جميع خلاياك، وتصبح آنذاك قادرا على أن تصل إلى كثير من المعارف من داخل القرآن ذاته. أفكار تلمع في ذهنك وأنت تقرأ ما كانت تخطر لك على بال من قبل. السورة تكون قرأتها آت المرات ولم يخطر على بالك شيء بعد أن أنت تبدأ عمليات الممارسة التي تجعل فكرك كله مشغولا بالقرآن المجيد. طيب، السورة سورة الأنعام قررت حقيقة مسلمة في البداية، خلق السماوات والأرض. احنا كلنا نؤمن بأنه خلق السماوات والأرض، بس تحس طعمها هنا مختلف. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، رأسا شدك إلى المجموعة الشمسية، جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ربطك بقضايا كونية وبالفلك وبعلم الفلك وبأمور أنت ما كنت تتصور أنه أنت جاي من أجل أن تبحث فيها، ولكن يحدث نوع من التداعيات تسبقك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا، يعني حتى يستخدم كلمة السبق، لا مش هتسبقني. كل فرضياتك، كل فلسفتك، كل أفكارك، كل ما تفترض أنك فيه ستسبق أو تتجاوز، لا لا، أنا متقدم عليك ومحذويك. وقضيته الأساسية التوحيد، فيقول لك مباشرة: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون به آلهتهم وأصنامهم بشكل لا يمكن لعقل أن يتقبله. مين بعد ما قلك أنه أنا اللي خلقت السماوات والأرض وجعلت الظلمات والنور وزروعكم وعيشتكم وحياتكم ومنامكم وسباتكم وراحتكم ومعاشكم، كلها مرتبط بها النظم اللي وضعتها بهذه السنة، كيف تساوي بيني وبين أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف تساوي بيني وبين من خلقته بيدي أو خلقته أنت بيدك وأنت نفسك خلقي؟ فما يصبح هناك أي معنى لشرك المشرك. طيب حين نتجاوز هذه السورة ونأخذ سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنا أخذك على مصدر البداية، مو هناك هو قال لك غير الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب مصدر هذه الهداية هو إيه؟ هذا الكتاب. فإحمد الله على أن أنزل على عبده الكتاب وأمره بتبليغه إليك ولم يجعل له عوجا. أيضا احمد على ناحية أخرى استقامة هذا الكتاب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فأنت لا تجد فيه عوجا ولا تجد فيه اختلاف ولا تجد فيه ريب ولا تناقض. ليه؟ ليصبح مصدر هدايتك الوحيد، ما تبحث عن مصدر غيره، ما تبحث عن هداية في أي مكان آخر إلا فيه، ليضعك فين؟ في عداد الذين أنعم الله عليهم، يرجعك الفاتح. لأنه ما دمت أنت عايز تكون من الذين أنعم الله عليهم، بين لك في أول البقرة صفاتهم واستمر معك وأخذك إلى سورة الأنعام وبين لك صفات بعض صفات المغضوب عليهم والجدل معهم، وبين لك كيف تحمد الله على أن خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وترى سخف المشركين وهم بربهم يعدلون، ثم قادك إلى سورة الكهف يطلب منك أن تحمد الله على وحدة المرجعية للبشرية، أنه أعطاك مرجع موحد وما جعلك في ضلال ولا تيه وأمام آلاف المجلدات والكتب والمكتبات وكذا. لا، كتاب واحد لم يجعل له عوجه وجعله قيما لينذر بأس شديد لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون، ليحقق لك الإنذار والبشارة ويخليك في إطارهما. لابد لك أن تهتدي مهما كنت، في إنذار وفي تبشير. فأضع نفسك ووجدانك وطاقتك ومشاعرك بين هذين الأمرين، بين هاتين الحاصرتين، فأنت بين الخوف والرجاء حتى. ثم لما نجي إلى آية الكهف وهي الأولى، هي مرتبطة بآية سبقتها، هي آخر سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أتذكر يوم يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. هنا يقول لك لا، أنت عليه أن تحمد الله الذي لم يتخذ ولد. لو أنه سبحانه وتعالى ارتضى لنفسه الشريك اتخاذ الولد لاختلف الأمر، لضعت أنت بين الأب والابن والروح القدس، لضعت أنت بين الأيقونات الثلاث، وربما تتحول مو بس إلى حلولي إلى مشرك بأن تضم أي أيقونة أخرى، كما يقول الشاعر ولو رأتك النصارى في كنائسها مصورا ربعت فيك الأقانيم، يعني جعلتهم أربعة هذا الثلاثة إعجابا، أو كما يقول الضال من شعرائنا فإن تسلمي نسلم وإن تتنصري يخط رجال بين أعينهم صلبا. طيب فيقول لك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ماشي. فهنا يعلل الحمد بالوحدانية وهنا يعلل الحمد بوحدة المرجعية وهناك علل الحمد بالربوبية والمالكية وفي الأخرى علل الحمد بخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. طيب ثم نجي إلى سورة سبأ. نعم. وهذه كلها احنا نتحدث عن الحمد في فواتح السور. في سورة سبأ الحمد وردت في آيتين او وردت في الآية الاولى مرتين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هنا الحمد في الآخرة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تشوف كأنه فعلا تبرز الوحدة بنائية للقرآن الكريم بأجلى قوة لا يمكن المناقشة فيها. انت امام آية واحدة امام كلمة واحدة ولكن كالخلية تنفتح فتصبح آيات وسور واحزاب واجزاء تلم لتكون كلمة واحدة خلية واحدة. الحمد هنا في سورة سبأ أخذ مدارا آخر حول الملكية الإلهية لكل ما في السماوات والأرض. الكلام الآن مش على السماوات نفسها والأرض نفسها كخلق ما فيها. نعم. كملكية خالصة له سبحانه وتعالى. فبدأ تفكر يا ترى لو كان له شريك في الملك ايش يصير فيه انا؟ هو يقول لي حاجة والشريك الثاني يقول لي حاجة واتمزق بينهما. ولذلك تأشيء جزئية حضرتك في الزمر اشتدعت الحمد كذلك. نعم. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل سويان مثلا؟ لا الحمد لله بل اكثرهم لا. نعم. فلما يقول وله الحمد في الآخرة كأنه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض كأنه أثير سؤال بعد كلمة الأرض. واحد كان يسمع ويناقش فقال له طيب بس في السماوات وما في الأرض يعني هذا في الدنيا طيب ماذا عن الآخرة؟ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فكأن هناك وقفة في سائل سأل جال الجواب قبل أن يسأل. ربنا تبارك وتعالى في قضية ملكية ما في السماوات والأرض ما هو يجي يقول في الآخر يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يجيب نفسه لله الواحد القهار. إذن الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فحتى في الملكية ترى ما فيش حد حتى يصير نزاع ويصير مشاكل ويصير كذا فأنت في أمن من هذا الصراع. لما نجي إلى الآية الثانية في سورة سبأ بعد أن وردت الحمد مرتين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. سبحان الله. يعني ذكر على سبيل الإجمال ما له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الماء تشمل ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. والفاصلة أيضا عجيبة، الرحيم الغفور، وضع الرحمة قبل المغفرة ليوضح لك أن استغفر لا تخشى شيء، الرحمة موجودة وثابتة، ورحمتي وسعت كل شيء. اللي اشتقت من الرحيم رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. بعد أن يتم بناء هذا يأتي الإعجاز المطلق تلمسه في براءة الاستهلال في سورة سبأ عندما يأتي إلى قصتي داود وسليمان وما أنعم الله به عليهما من قدرات وطاقات وملك. خاف بعض البشر يفتتن بداود الذي يستطيع أن يخلي الجبال يسبحنا والطير وألان له الحديد، أن يضع سابغات وقدر في السير، وسليمان اللي عفريت من الجن يأتيه بعرش بلقيس قبل أن يبدل إليه فرضه. خاف يغتر بهم بعض الضعفاء ويتوهم أنه على علم عندهم، لأنه وردت علمنا منطق الطير. صح نسب التعليم لغيره، لكن أهو الإنسان ضعيف، معهم افتتنوا بعيسى وليس له من الأمر شيء، كل ما كان يعمل بإنه جل شأنه من إحياء الموتى وغيره، فيخشى هنا. فالبداية كانت الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه. فهذا اللي تشوفوه على يدي داود وسليمان هذا شغلي بإذني، أنا اللي علمتهم وأنا اللي فهمتهم، ولنفس الغرض اللي أرتكم به هو التوحيد، الإيمان بي وتوحيدي. فهم ليس لدى أي منهم تأهيل خاص خارج عن إرادتي يجعلهم قادرين على الوصول إلى ما وصلوا إليه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كلها تركيز على ما في السماوات وما في الأرض. فتصبح الحمد هنا تدور في مدار يكاد يكون مدار إحصائي لكل ما يلج في الأرض ويخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، حتى مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض ليس لأحد فيه شرك، وما له جل شأنه في خلق كل هذه الأمور وتسخيرها لكم من ظهير. فتعيد الارتباط بآية المنطلق حتى تصبح سورة سبأ وكأنها هي الآية اللابس، يعني تصبح الآيات التالية للآية الأولى وكأنها تفريعات ومعاني مرتبطة بالآية الأولى كشفها لك لكي لا يكلفك عناء اكتشافها بنفسك، لكن هي موجودة والتفصيل جاء يفصله. وقال الذين كفروا من قومك يا محمد لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. طيب هنا يوقف في كلام محذوف. طيب هم جايين عندي حيصلون الى الآخرة، سأقبض ارواحهم، الملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم. وآنذاك ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. ايضا في سبب جاية في هذا السياق، سياق الحوار والنقاش حول وحدانية الله تبارك وتعالى، تفرده بالخلق، تفرده بالربوبية، تفرده بالملكية. هذا الأمر يودينا للمؤمنون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا ما تركت، لأنه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الضعفاء للذين استكبروا في المؤمن إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب. نعم. وفي في غافر أيضا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. نعم. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم من الإيمان. هذه كلها تستدعى لكي تكون أين ولو ترى إذ الظالمون موقون عند ربي يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استكبروا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هنا يعجل القرآن الكريم إلى رؤية موقفهم يوم القيامة في هذه الآية، حيث لا يجرؤ أحد منهم على إعلان ما كان يعلنه في الدنيا، يرجع بعضهم إلى بعض القول مش لربنا جل شأنه ولا لأنبيائه يلوم بعضهم بعضا، يرجع بعضهم إلى بعض القول فيتلاوبون فيما بينهم. هذه النقلة وحدها هي حقيقة معجزة، فهم بعد أن لجوا في طغيانهم ولجوا إلى العناد ولم يبق فيهم أي رجاء لأن يتوبوا إلى رشدهم ويراجعوا أنفسهم، إذن لا بد من التعجيل بهم إلى موقف اليأس المناسب. يعني أيأس الله منهم فأيأسهم من أنفسهم إذا صح التعبير. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بهم في الدنيا. يا أنت أنا الآن خلاص أنت أصبحت يعني ما فيش أمل. طيب خذ إذن ولو ترى ينقل رأسا من هذا الموقف اللي هو متطاول فيه وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. طيب خلاص أنت عايزني أيأس منك، روح مع السلامة، أنت راح تكون في هذا الموقف وقريب. فنقلة مباشرة بهذا، ويذكرهم أنهم في ذلك الموقف سوف يندمون على هذا القول ويؤمنون ويعلنون إيمانهم لكن في موقف لا ينفعهم. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. اغرغ لك صفحة طيب نجي إلى فاطر بعد سبب، وهذه كله في أوائل السور لأنه الحمد وردت عنده في الأوائل وفي الأواخر وفي الأثناء. نعم. فورودها في الأوائل له إيحاءات معينة في الأواخر له إيحاءات أخرى، في أثناء السور له إيحاءات ثالثة. فيقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فبين نهاية سورة سبا وبداية سورة فاطر رباط جدا وثيق. يعني شوف نهاية سبا كانت ايه؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بالأشياء من قبل. نعم إنهم كانوا في شك مريب. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون. استريح علي. كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هنا الكلام لا على السماوات والأرض بذاتهما ولا على ما فيهما، وإنما على من فطرهما أول مرة. يعني يشد للبدايات. يا جاهل اللي تنكر وتكابر وكذا، طيب انت مش راضي تؤمن؟ طيب مين اللي فطر السماوات والأرض وخلقهن أول مرة؟ فيشد إلى ناحية هو يعني ما عندوش فيه فيها ما يقول، لأن لا عنده دراسة تاريخية تروح لما قبل الخلق، ولا عنده أي حجة ولا برهان ولا دليل يستطيع أن يجيب من خلاله. فيقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ثم ينقلوا أنت تقول أنك وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أنت تعرف أن هذول اللي أنت سويتهم إناث وسويتهم ذكور وقسمتهم مثل ما تريد، أنا جعلهم رسل يحملون رسالاتي إلى الرسل من البشر، وأعطيتهم أجنحة وأعطيتهم وسائل تواصل مثنى وثلاثة ورباع لأنه قدرتي أن أزيد في الخلق ما أشاء هي قدرة مطلقة إن الله على كل شيء قدير. بينما أنت تشرك بما لا تعرف ومن لا تعرف، مرة تسويهم إناث أنت محتاج فيهم، مرة توجد بينهم وبين الجنة نسبا، مرة تعمل كذا مرة تعمل كذا. لا أنا ريحك، أنا اللي فطرت السماوات الأرض وأنا اللي خلقت الملائكة، وما خلقتهم خلقتهم ليكونوا بناتي، أصطفى البنات على البنين. طيب وما خلقتهم يعني بالشكل الذي تتصورونه من أجل أن يؤثروا فيكم أو تتأثروا فيهم، وإنما خلقتهم ليكونوا رسلا. وهنا يعني ينبغي أن نتذكر الشيء اللي الآن الجماعة زالين فيه، مشايخ الفضائيات وكذا، إنه الجن ومس الجن ومس الشياطين ومس البلاوي، هذه عوالم غيبية. كل عالم له مهمة عند الله تبارك وتعالى. فالملائكة رسلا يحملون رسالات الله إلى رسل الله جل شأنه، ويحملون يتنزل الأمر بينهم فنفذون جهات تنفيذ. والجن والشياطين والكذا ما عندهم عليك من سلطان إلا الوسوسة، والوسوسة أنا حصمتك منها وحذرتك منها. فأنت تقعد تقول لي هذا مس شيطان وهذا ركبوا عفريت وهذا مش عارف إيه، لا أنا ما خلقتهم عشان يعملوا في كذا، أنا جعلت بينك وبينهم فواصل من الخلقة، ما خلقتهم ليتزوجوا الإنسيات ولا الإنسيات يتزوجن الجن، حتى تقول مثل قال المالكية يدرى الحد بالشبهة إذا دعت الزانية الحبلى من الزنا أنها زنت مع الجني، تدرى الحد بشبهة إيه؟ شبهة أن زنت، مو الله يقول خلق لكم أنفسكم أزواجا من أنفسكم مش من برا، وإلا المانع ما يزوج الجمل مثلا إنسية أو الآدم حمارة أو ما جعل لكم من أنفسكم أزواجا. المهم سبحان الله، طبعا فاطر تستمر بذكر بدائع الخلق، ذكرت كثير من بدائع الخلق في آياتها المعدودة، يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الأروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصير. طيب هنا لابد لنا من حمد الله أيضا على أنه لم يؤاخذ الناس بما كسبوا، فأعطى فرصة للتوبة ليتوب التائب ليرجع المنحرف لينصلح المسيء، يعطي فرصة للاختبار. آخر سورة يرد فيها الحمد في الأول هي سورة التغابن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهي مختلفة عن السور التي سبقتها لتفتح لمعنى الحمد بابا واسعا إلى نوع آخر من الذكر ألا وهو التسبيح. فتربط الحمد بماذا؟ تسبيح. بالتسبيح، والتسبيح مفهوم آخر سنأتي إليه من شبكة مفاهيم الذكر والتزكية. وفي إيقاع الحمد في فواتح تلك السور جانب بلاغي معجز آخر، ذلك أنه يجمع بين الدعوة والدليل والنتيجة معا ليجعل منها جميعا مسلمة تستحق من العبد الحمد عرفانا والإيمان تسليما واقتناعا والمعرفة إدراكا ويقينا والعبادة غاية وسلوكا. ماشي؟ فالجانب هذا لابد لنا من ملاحظته. طيب عندنا الحمد وورودها في أواخر السورة. نعم في أوائل السورة أقولها ثاني إزاي؟ مسجلين أنت شايف الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاثة وضع يزيد في الخلق ما يشاء، أيضا هي في قضية الربوبية والألوهية والتوحيد. طيب ف فهو ما انتظر أن يقول لك ترى أنا خلقت السماوات والأرض والدليل على خلقي لها هو كذا، وإنما اعتبر القضية مسلمة، وأنت ليس أمامك إلا التسليم، ومش بس التسليم، أن تحمد هذا الذي فطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل للملائكة رسلا، فتصير إيه؟ إيقاع الحمد في فواتح تلك السور، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور إلى آخر. الدعوة الجاية بعد وهي دعوة الوحدانية، وحدانية الله في الألوهية والربوبية، دعوة الوحي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنزال القرآن، وأن هذا القرآن كلام الله، أن هذا الوحي وحي الله. هذه الدعاوى كلها تتحول في إطار عملية البدء بالحمد إلى مسلمات. يعني خلاص احنا فرغنا من الجدل وانت اقتنعت وآمنت وكذا، فالآن بقي عليك أن تحمد الله الذي جعل كذا وجعل كذا وكذا. الحمد لله رب العالمين. تصبح الربوبية والألوهية والعبادة والاستعانة وإنزال الكتاب وخلق الكون وتنظيم الكون وعدم وجود الشريك، كل هذا تصبح إيش؟ تصبح مسلمات لا تحتاج إلى نقاش حولها الذي سيأتي في دواخل السور، وإنما يحتاج إلى أن تحمد الله تبارك وتعالى عليها. فهو بلا تشبيه. يعني لو حصل تحدي بين متصارعين، طيب، فهو مقدما يقول له أنت مغلوب، يعني أنت لو توفر على نفسك اللكمات اللي هتأخذها كثير أحسن، لأني أقوى منك، لأني صرعت من صرعك سابقا وكذا وكذا وإلى آخره. فأنت حينما تبدأ بالحمد وتربط الحمد بالربوبية والألوهية والخلق وفطر السماوات والأرض وما إلى ذلك، كل هذا يعني تحول الموضوع الذي ستتم مناقشته تفصيلا تحوله لمسلمة تقتضي الحمد، ثم يأتي التفصيل. فيأتي التفصيل وانت دخلت من مدخل الإيمان والتسليم وليس من مدخل المعاندة، لأنه حيبين لك سوء مغبة المعاندة وهو يشرح مشاهد القيامة التي ستأتي. نعم. طيب، إذا كان الحمد في أوائل السور يقدم لنا مدارا حول أعمدة السور على تنوعها وتعددها، فإن وروده في أواخر السور يعد بمثابة النتيجة والخاتمة التي تعود على أعمدة السور ومحاورها بالتصديق والتأكيد. يعني إذا كان في البداية هو يحاول أن يحول قضاياه مقدما إلى مسلمات، فكأنه يأتي إلى النتيجة ويقول لك احمد الله عليه. لما يجي في الآخر تكون السورة قطعت المشوار وناقشت وجادلت وثبتت القضايا، فيكون الحمد في آخرها نتيجة وخاتمة تعود على ما ورد في السورة من معان وأعمدة بالتصديق والتأكيد. ف يحيط آنذاك الحمد بالمحاور كلها، فيصبح كل ما ورد في السورة من تفاصيل يستحق أو يدعي الحمد بعد كل هذه الجولة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وتكلم عن الحمد شريك الملك والولي من الذل وكل هذا في داخل السور. وجاء الآن ليختم يقول لك هذا الذي فعل ذلك كله يستحق أن تقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالسورة بدأت بتسبيح الله نفسه، وهذا تعليم لعباد الله سبحانه وتعالى ليسبحوه بكرة وأصيلا، فيقيم الحج على الملائكة الذين جادلوا الله تبارك وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لا سبحان الذي أسرى، يسبح لله ما أسرى، سبح لله كذا. وبيان أنه منزه عن اتخاذ الولد والصاحبة والشركاء وسائر صفات النقصان التي لا تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه واتصافه بكل صفات الكمال التي تليق به جل جلاله دون استثناء. وأعلى معارج القدس للإنسان أن يكون من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبثت في نوح يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هنا لا مسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه. العلاقة بين التسبيح والحمد متينة جدا جدا، مفهومين متقاربين للغاية، وسنأتي على ذلك عند مفهوم التسبيح. والعلاقة بينهما من الوضوح بحيث يمكن إدراكها من قرن الملائكة التسبيح بالحمد في نحو قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، واقترانهما في افتتاح الصلاة، فكأن افتتاح سورة هذه السورة سورة الإسراء بالتسبيح واختتامها بالتحميد له هدف خاص بهذا، فهي بدأت بسبحانه وختمت بالحمد، ووضعت وضع كأن السورة كلها بكل ما ورد فيها وضعت بين حاصرتين، حاصرة التسبيح وحاصرة الحمد. يعني مثل ما تضع شيء مهم عندك في الكلام اللي تكتبه بين قوسين أو هلالين أو علامة تنصيص، فهنا وضع بين علامتي تنصيص واحدة تسبيح واحدة حمد، فبالتالي كل ما ورد إذن في داخل السورة ماذا يكون؟ سيكون شيئا يحمد عليه. فالآية الأولى افتتحت بالتسبيح وهي آية الإسراء، وما أدراك ما الإسراء، يوم هو أعظم أيام البشرية بل أيام النبوة. فهذا الإسراء قد حدث لاتخاذ أو لتحقيق إجراءات التسليم والتسلم بين الرسل كافة وخاتم النبيين والمرسلين. يعني بلا تشبيه حينما واحد يسلم مسؤولية الدولة لمن يأتي بعده، فإجراءات تسليم وتسلم لنبي الأرض المحرمة نبي الحرم تجري في الأنبياء اللي ارتبطت أسماؤهم ورسالاتهم بالقداسة، والقداسة شيء والتحريم شيء. كأنها إذا إنك أنت مش هتكون بس خاتم النبي، أنت صاحب الرسالة الكونية العامة الشاملة. الاصطفاء انتهى، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، انتهينا من هذا. الآن حنفتح على العالم كله لتكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهنا إذان بأنه انفتح باب الرسالة الكونية العالمية الخاتمة، فالرسل كلهم والأنبياء يقومون بعملية تسليم. هذا مفتاح البيت اللي أنا كنت واقف عليه، هذول بني إسرائيل ولا بني كذا ولا عاد ثمود. الله أكبر. كل يسلم مفاتيح لمن؟ للنبي الأرض المحرمة اللي هي حرم الله مش قدسها الله، لأن التقديس صفة عارضة. يمكن تكلمنا عنها في المرة السابقة، يمكن أن تحدث وتزول. التحريم لا، لأن الله لا يغير في هذا. التحريم يتحول إلى قانون، ولذلك الحرم قانون. يعني هذول هبل بني أمية وبعدهم واستمروا بعملية الانتهاكات، المفروض ما يحصل هذا أصلا. هذا حرمه جل شأنه، وكان ينبغي أن يبقى حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فمهما يحدث في العالم الخارجي لا ينبغي أن يحدث فيه، ولكن هؤلاء الجاهليون القساة يعني ماذا تصنع؟ لا يعرفون قيمة حرم، لا يعرفون. يكتبون بكل هبالة على مكة العاصمة المقدسة. مش مقدسة، هي محرمة، تمام؟ ولذلك نتيجة جهله هذا يسوي لك قصر فوق الكعبة ومطلع على كذا، وهذا يسوي استراحة ومزقوا الحرم وأبادوا حتى الجبال، وكانوا يريدون يبيدون الطيور. الأسبوعين اللي مروا قالوا في الوزة الطيور وصلت لطيور الحرم، فرادوا يحرقوها كلها. وأيضا حصلوا على فتاوى بحرقها كلها، ولكن الحمد لله الظاهر لم يفعلوا. طيب، فبالمناسبة هذه مناسبة الإسراء، تم تأكيد عملية التسليم والتسلم، أكيد وحدة أمة الأنبياء ووحدة رسالاتهم. جرت عملية نقل القداسة المقدس لحمايتها بهيمنة الحرم المحرم. يعني الحرم وأهل الحرم هم المسؤولون عن حماية المقدس، وليس اليهود وليس النصارى. يعني باركنا حوله، مين المسؤول؟ الأمة المسؤولة عن حمايته والمحافظة على رمزيته الأمة المسلمة، هي أمة الشهادة وهي المسؤولة عن هذا. فبنو إسرائيل سلموا لبني إسماعيل سكان الحرم وما يرمز الأقصى إليه، يعني بتعابيرنا الحالية تغيرت العاصمة العالمية من الأرض المقدسة إلى الأرض المحرمة. فأصبح الحرم والأرض المحرمة هي العاصمة العالمية. فالآيات من سورة الإسراء: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وأسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات ليس كما يفسرها كثير من المفسرين ويرد تفاسيرهم كثير من الناس اليوم، ولكن ينبغي أن تفهم بنور الآية. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه الآية جاءت لتعلن نهاية قصة بني إسرائيل اللي بينت لنا سلوكياتهم وكذا. ووجودهم اليوم في فلسطين لا يعني احدى المرتين جاسوا خلال الديار وكذا، هذه اثنينهم مروا، الواقعتين الاسرائيليتين مرت، ولكن تعلقهم هم باساطيرهم وبالمنامات التي ينسبونها لانبيائهم جعلهم يتمسكون بانها ارض موعوده وما تزال موعوده، وربطوا بها هبالات بعض النصارى من قضيه ارمجدن ومجيء السيد المسيح الثاني الذي لن يتم الا بالقضاء على المسلمين وعبادتهم وكذا. كل هذا ارتبط بهذا الامر ليحدث هذا. فهي ليست نبوءة بالنسبة لنا بأن احنا في الجولة الثانية واحنا حندخل المسجد كما دخلناه اول مرة ونحن الذين سنتبر ما علوا تتبيرا، هذا ممكن ان يحدث لان الله سبحانه وتعالى ليس بدلالة هذه الآيات وانما وان عدتم عدنا، يعني بدلالة ماذا؟ بدلالة وإن عدتم عدنا، تعودون للبغي، نعود لتسليط الناس عليكم واضطهادكم، ترجعون عما أنتم فيه، عسى ربكم أن يرحمكم إلى غير ذلك. طيب ناخذ راحة على بريك. ناخذ راحة على ماشي. توكل. لا شيخ محمد تعب؟ لا يا فندم. حضرتك لو أنا تعب؟ أنا ما شاعر لكن يلا فأنت تتبع الشيخ محمد يسوي له مشاكل مع السعوديين. لا يا فندم لا لا لا لا هو منظره كده ولا سعودي ولا بتاع. مرة جاي البطلون ده اسمع حضرتك بس ظبط ساندي تحط حجر لان ايه اوكي ساندي علي ساندي ده تسهل من يوم يعني لا ابدا لا طيب وحبكم يا سنديه تعال تنديه ايه ايه هل سيسي بسيط فهمتك فهمتك علاوي علاوي جوعان سنديه عايزين نأكل هذه تحب تفضيها حتى لا تضيق وبعدين ولا من